ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ الإرادة الكونية ترادف المشيئة، أما الإرادة الدنيا تختلف. الإرادة إرادة كونية قدرية ودنية شرعية، فالإرادة الكونية ترادف المشيئة، هي المشيئة، المشيئة والإرادة الكونية مترادفتان، أما الإرادة الدينية تختلف. المشيئة ما تنقسم، المشيئة واحدة ترادف الإرادة الكونية، أما الإرادة تنقسم نفسها. نعم.